هل حرام على المدرس أن يسمح بالغش في امتحانات السنين الأولى الابتدائية، وخاصة أن المناهج والامتحانات تكون صعبة جدا عليهم، وإذا لم يغشوا لن ينجحوا؟ بلا شك أن الغش حرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكون المناهج صعبة لا يبرر الغش، لأن الولد الذي ينشأ على الغش من صغره يعيش غشاشا طيلة حياته، ويستمرئ الحصول على ما يريد بكل ما يستطيع، سواء كان مشروعا أو غير مشروع. يعني الناس ينظرون إلى هذه المشكلة نظرة سطحية، فيتصورون أن القضية قضية أنه سيمل في الامتحان ويكتب وينجح ويتخرج ولا يعمل أصلا بهذه الشهادة أو نحو ذلك. لا، المسألة أكبر من ذلك، وهي أننا نربي أطفالنا وشبابنا على الغش في هذه السن التي تنقش فيها المعلومات والقيم والتصورات في نفوس هؤلاء الناشئة، فمن ساعد على ذلك فهو آثم بلا شك، ولا يعذره أو يبرئ من المسؤولية ما يدعي بصعوبة الامتحان، لأنه ليس من الضرورة بمكان أن يتعلم الجميع هذه العلوم، فمن لم يكن مستطيعا لإدراكها فليتجه إلى باب آخر ويتعلم ما يناسبه أو يقدر على استيعابه. أما أنه يغش ثم بعد ذلك يعتاد هذا الغش في حياته، فهذا إفساد ما بعد إفساد، والله تعالى لا يحب المفسدين.